وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على الأعداء بخلاف بني إسرائيل، فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر لما خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود عليه السلام، ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل إنه لم يبقى من يحفظ التوراة إلا واحد، والمسيح عليه السلام لم ينقل دينه عنه إلا عدد قليل، لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصوم نحن عندنا معصمون بتشديد تشديد الصاد معصمون. طيب عندك انت لا لا، لان معصومون بالواو، انا عندي بدون واو معصمون. اي نعم. لكن النصارى يزعمون انهم رسل الله معصمون مثل ابراهيم وموسى، وسياتي الكلام على هذا ان شاء الله تعالى اذا وصلنا اليه، اذ المقصود هنا بيان من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول انه لم يبعث الا الى مشرك العرب، فانه في غايه الجهل والضلال او غايه المكابره والمعانده، فان هذا أعظم جهلا وعنادا ممن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة ويحرم الخمر والخنزير، وأعظم جهلا وعنادا ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليه السلام، وقد ظهر بهذا بطلان قولهم علمنا أنه لم يأتي إلينا بل إلى جاهلية العرب. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل كذلك ليرد هذه الشبهة، وهي زعم هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لجاهلية العرب خاصة ولم يبعث إلى اليهود والنصارى. وقد مر في الفصل الذي قبله كيف أن المنصف كان ينبغي أن يبحث عن الرسول الحق الذي يصحح لهم دينهم بعد تغييره وتبديله، وأن يؤمنوا بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام بعد إذ أيد بالآيات والبراهين الكثيرة التي دل عليها دينهم، فضلا عما يكفي من بعث النبي عليه الصلاة والسلام بها. فما بعث الله من نبي إلا وجعل معه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. وزاد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بأن أشار رحمه الله أولا بأن دين الإسلام في الظهور أشد ظهورا من دين اليهود والنصارى، فكل حجة يثبتون بها دين اليهود والنصارى فدين الإسلام ثابت بحجج أكثر وأقوى منها. فلو قيل لهم من أين أتيتم باليهودية، وقالوا أتينا بها بما بعث الله به موسى، وقيل لهم كيف علمتم أن الله بعث موسى، قالوا بما أنزل الله من التوراة وبما أخبر به من نقل عن موسى، فيقال لهم هاتوا من نقل ذلك عن موسى ويؤتى بمن نقل ذلك عن محمد صلى الله عليه وسلم، فسيجدون أن ما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأقوى مما نقل دين موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال للنصارى بمثله، فإنهم سيجدون أن ما نقل عن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس هو كالذي نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يؤكد ويلزم هؤلاء بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا انضاف إلى أن أكثر دين اليهود والنصارى من المغير والمبدل الذي كما مر في الفصل الذي قبل هذا أكثره بدع ومحدثات وتغيير وتبديل وشرك، فالنصارى تدعو التثليث والاتحاد وتغيير الشرائع شرائع الإنجيل وغير ذلك مما ضرب بعض الأمثلة في الباب الذي سبق. بل صار أكثر الدين الذي يدينون به هو من الدين المبدل، ليس الأكثر هو الصحيح بل الأكثر هو المبدل، فصار صاحب الدين الصحيح منبوذ شاذ وغير ذلك مما سبق ذكره. وهكذا كذلك أشار رحمه الله إلى أن ما بعث به عيسى بعد موسى وكفر بعيسى كذلك كان مثله ولا فرق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به. فإذا كان اليهود ينكر عليهم أن لم يؤمنوا بعيسى بل وسعوا في قتله كما قال الله عز وجل عنهم ذلك، وكل نبي لم يوافق ما يهوون، أو كلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فكما أنهم كفروا بذلك فكذلك النصارى كفروا إذ لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليس كفرهم ببعيد ولا بمختلف عن كفر اليهود بعدم إيمانهم بالمسيح عليه الصلاة والسلام، فكان لزاما عليهم خصوصا وأنهم قد أخبروا في كتبهم بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان اليهود يطمعون أن يكون منهم، كانوا يطمعون أن يكون منهم، ولهذا كفروا حسدا، إذ لم يكن منهم وكبرا وعنادا. وهذه حجة أخرى كذلك ألزم بها رحمه الله تعالى أهل هذه الشبهة. ثم ختم رحمه الله تعالى بأن المقصود في هذا المقام بيان ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما بعث به من الدين لا ينكره إلا مكابر لما فيه من الآيات والبراهين الكثيرة التي تدل أنها رسالة عامة للناس جميعا العرب وغير العرب وأهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وقد مر معنا بعض تلك الأدلة التي تدل على ذلك. وإذا كانوا هم يرون أن من جحد ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام كفر، فإن جحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أعظم كفرا، لأنه ثبت بالأدلة الواضحة البينة القوية الصحيحة بما لم يثبت به دين عيسى ودين موسى، وكلهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأخيرا ذكر شيئا سبق الكلام عليه من أن هؤلاء عندهم من التغيير والتبديل والدين الباطل مع عنادهم ومكابرتهم في عدم قبول رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتضي تسليمهم وإذعانهم وإيمانهم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لو كانوا من المنصفين. والله تعالى أعلم.